عندك يا عبد الرزاق إمامة أعمى هل تصح؟ نعم أحسنت. من خالف في هذا؟ قال بأن إمامته لا تصح. نعم أحسنت، نقل الاتفاق أن إمامة صحيحة، نقله النووي رحمه الله لا خلاف في جواز ذلك، ولكن اختلف في أي شيء على ما نقل النووي رحمه الله في الأفضل، وإن الإجماع منقول من النووي رحمه الله ومن ابن عبد البر وغيرهما أن إمامة الأعمى صحيحة، وإنما الخلاف الأفضل يقدم الأعمى أم البصير، والذي يظهر أن البصير أولى بالإمامة إذا استويا من الأعمى، لأن الأعمى ربما يمر بين يديه ما يقطع الصلاة ولا ينتبه له، بخلاف البصير فإنه يدفع. وهكذا مع ما ذكروا من التعليل، فإن الأعمى ربما لا ينتبه لبعض النجاسات ولا يتوقاها، ربما تعلق به بعض النجاسات ولا ينتبه لها، بخلاف البصير. والمسألة فيها خلاف، فمنهم من سوى بينهما، ومنهم من فضل إمامة الأعمى لأنه أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات، والذي يظهر أن البصير أكمل. لما سمعت من أن الأعمى قد يعرض له في صلاته ما لا يستطيع أن يقوم به ما أن يقوم به كما يقوم به البصير. طيب قلنا لا خلاف، فما حال ما نقل عن أنس وابن عباس من أن الأعمى لا يقدم؟ نعم ضعيفان. أحسنت، الأثران ضعيفان، وإلا نقل عن أنس أنه قال ما حاجتكم إليه، ونقل أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الرواية الثانية أنه كيف قال أأمهم وهم يعدلونني إلى القبلة، وهذا كله لا يدل على المنع، ولا سيما أثر أنس ما حاجتهم إليه، وفيه ما يعني ما يدل على أنه لا يجوز، ولكن كأنه يقول غيره أولى، عندهم بصير موجود وإيش حاجتهم للأعمى. وهكذا أيضا ما يروى عن ابن عباس كيف أمهم وهم يعدلونني إلى القبلة، وهذا الأثر وإن لم يثبت، لكن مما يذكر يعني يذكر من العلل في ترجيح البصير على الأعمى، فإنه يحتاج إلى من يعدل إلى القبلة، ربما يتجه إلى اتجاه آخر وما ينتبه هذا مما نضمه إلى ترجيح إمامة البصير، فإنه ربما يحتاج إلى من يعدله إلى القبلة، هذا ما انتبهت لنا الآن أنه يحتاج إلى من يعدله إلى القبلة، بخلاف البصير يعرف القبلة ويتجه إليها، وهذا الأعمى ربما ينحرف ولا يدري أنه انحرف، هذا يضم في ترجيح إمامة البصير وإن لم يثبت. طيب أثر ابن عباس من طريق من؟ معل من طريق من؟ عبد اللعنة ابن عامر. أحسنت، وأثر أنس زياد بن عبد الله النميري وهو ضعيف، روى له الترمذي من أصحاب الكتب الستة وهو ضعيف. والمسألة قد تقدمت في درس مضى لكن أعيدت بما سمعت من الإجماعات، ومن أهل العلم من يرى الجواز مع الكراهة للتنزيه كما تقدم معكم أن الجواز جائز لكن يكره كراهة التنزيه، مالكية وظن الشافعية مالكية والحنابلة والحنفية، فإنهم يرون كراهة إمامة الأعمى كراهة تنزيهية، فعلى هذا لا خلاف في الجواز، ويبقى الخلاف في الأفضل، والآثار المنقولة عن هؤلاء السلف قد سمعت أنها لم تثبت، وبقي معنا أثر جابر الذي أشار إليه بعضهم، قد ثبت عنه خلافه كما في مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل ابن عباس وهو أعمى إلى أن قال فحضر الصلاة فقام وصلى بنا. سأل جابر وهو أعمى، سأل جابرا وهو أعمى، هكذا أتى بهذا الوصف. وهذا الوصف وإن كان طرديا لكن احتجنا إليه هنا واستفدنا منه فائدة أنه صلى بهم وهو أعمى، فهو يدل على صحة إمامة الأعمى، وإلا هو وصف طردي لا تعلق له بالحديث ومقصود الحديث وليس فيه في مسألة شرعية، لكن هنا استفيد هذا الأمر. وإن ذكر طرديا فقط لا لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي الذي أراده هو صلاة الرجل في ثوب واحد، صلاة الرجل في ثوب واحد كما تقدم معكم في حديث جابر. لكن هنا هذا الوصف استفدنا منه وهو أن جابر صلى بهم وهو أعمى. فعلى هذا الأثر الذي نقل عنه فيما تقدم نقله عنه عياض قال وروي عن ابن عباس وجابر، هل وهم وقال وجابر والمقصود أنس أم أنه روي عن جابر أيضا؟ فإن كان روي عن جابر هذا ينظر في صحته، فإن ثبت فقد عارض ما هو أصح منه في مسلم أنه صلى بهم وهو أعمى. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن 56 من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه به مرفوعا صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا على خلف من أو صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال الألباني في الإرواء وهذا سند واه، قال الألباني في الإرواء الثاني 306 من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه به مرفوعا، وهو ذكر السند الذي في الدارقطني في سننه بتمامه، لكن اقتصرنا على المقصود هنا لأن العلة في هذا الطرف من أجزاء السند. قال وهذا سند واه جدا، عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاصي متروك، عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاصي متروك، وكذبه ابن معين، وذكر له رحمه الله في المصدر المشار إليه طرقا أخرى، وذكر له رحمه الله الألباني في المصدر المشار إليه طرقا أخرى وشواهد، وقال في نهاية البحث انظر للرواة هذا الموضع فقد ثبت من هذا والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جدا. ذكر الله حديث عن حديث أبي الدرداء جماعة، ومنها حديث ابن عمر في الباب، وذكر لحديث ابن عمر أكثر من طريق، فذكر الشواهد وذكر الطرق، وفي الأخير في آخر البحث ذكر هذا رحمه الله الكلام في نهاية البحث. والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جدا، كما قال الحافظ في التلخيص 125 ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه فقد تبين من هذا الترجيح والتتبع. الذي خلهم من هذا الترجيح والتتبع. وقد تبين من هذا الترجيح والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جدا كما قال الحافظ التلخيص، ولذلك في الحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه، ولذلك في الحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه، لأن هذه الكثرة الشديدة، لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف، الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها، ورب حديث تكثر طرقه وشواهده ويبقى في حيز الضعف، ولا تنفعه هذه الكثرة الشديدة الضعف. ومن ذلك الأذنان من الرأس، طرقه كثيرة لكن أهل العلم يقولون بضعفه، والعمل عليه أنهما يمسحان مع الرأس ولا يفردان في المسح. وهذا أيضا مثال يضرب للحديث الذي كثرت طرقه وشديدة الضعف في مفرداتها، فلا تعطي الحديث قوة، ولا يقال هذا الصحيح حسن مثلا، صحيح أو حسن بمجموع طرقه، ما يصلح هذا لأن الطرق شديدة الضعف، وإذا كانت شديدة الضعف في مفرداتها فلا تعطي الحديث قوة. قال لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها، في مجموعها كما هو مقرر في علم الحديث، كما هو مقرر في علم الحديث علم المصطلح. فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة، فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف، التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف. وبعض الناس ربما ما يكون عنده خبرة هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فينظر في كثرة الطرق وما ينظر في ضعف، في شدة ضعفها، فيقول الحديث حسن بمجموع طرقه وبالشواهد التي جمعناها في الباب، وهذه الشواهد لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه كثرة الطرق كذلك من طريق كذاب، من طريق متروك، من طريق وضاع، من طريق إلى آخر ذلك ضعيف جدا، وهو يلفلف لفلفة ويخرج في بحثه إلى حسن الحديث أو صحة الحديث لعدم خبرته كخبرة هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين استفاد منهم هذا الفن فهم أهله. فهذا الحديث يصلح مثالا لهذه القاعدة، أن كثرة الضعف التي هي أو أن كثرة الطرق الشديدة الضعف في مفرداتها لا تقوي الحديث، هذه قاعدة، كثرة الطرق الشديدة الضعف لا تقوي الحديث، الشديدة الضعف في مفرداتها لا يتقوى بها الحديث. وهذا مثال لهذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى، مع أمثلة أخرى ربما تجمع في الباب، تعددت الطرق واشتد ضعفها فلا يرتقي بها الحديث إلى الاحتجاج. انتهى كلام الشيخ رحمه الله من الإرواء، والحديث لا يثبت. وقد سئل أحمد عن حديث ابن عمر هذا فقال ما سمعنا بهذا، وقد سئل أحمد عن حديث ابن عمر هذا فقال ما سمعنا بهذا. وقال في البدر التمام وهذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. وقال الدارقطني وليس فيها ما ثبت، أي في الباب. وقال العقيني ليس في هذا المتن إسناد يثبت، وقال العقيني ليس في هذا المتن إسناد يثبت. صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ليس يقول رحمه الله في هذا المتن إسناد يثبت، فإذا ما عندنا شيء نحتج به على ما ذكر، مع أن العمل على هذا أنه يصلى على من قال لا إله إلا الله ما لم يأتي بناقض كفري ينقض به لا إله إلا الله. وأما إذا ترك واجبا من واجباتها ولم يكفر بتركه فيصلى عليه، وإنما يعتزل أهل الفضل زجرا لأمثاله ممن يزاول بعض هذه المعاصي لعلهم يتوبون ويرجعون يرعون عما هم فيه. وهكذا مسألتنا لستأتي صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، كلام سيكون على هذه المسألة وعلى صدر أيضا كذلك الحديث المسألة التي تضمنها في الصلاة على الجنائز أو على أهل الرياب، وكذلك أيضا أهل المعاصي هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم، ويكون إن شاء الله أوسع في كتاب الجنائز. طيب، مسألة الصلاة خلف الفاسق، تقدم الكلام على هذه المسألة. مسألة الصلاة خلف الفاسق هل تشرع؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الصلاة خلف الفاسق الملي، خلف الفاسق الملي، وهكذا المبتدع الملي أي الذي هو من أهل الإسلام، الملي من أهل الإسلام لم يخرج عن الإسلام، وهكذا المبتدع الذي لم تكن بدعته مكفرة جائزة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، جائزة صحيحة وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، وذكر أيضا هنا عن السعدي وابن باز وغيرهم من المحققين أنهم يرون جواز الصلاة خلف الفاسق المني، وخلف أيضا كذلك من كان مبتدعا لم تكن بدعته مكفرة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكفى به فاسقا، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكفى به فاسقا، وهو مضرب الفسق، مضرب المثل في الفسق وفي الفساق، مجرم من المجرمين، اختلف الناس في كفره، سفاك للدماء، ومع ذلك صلى خلفه أنس، صلى خلفه ابن عمر، جماعة من السلف ممن أدركوه وكانوا في البلدة التي هو فيها صلوا خلفه، بل صلوا خلف من هو أشد فسقا منه المختار بن أبي عبيد، ولا سيما إيش قلنا انتهينا، ولا سيما إذا لم يكن إمام غير ذكرنا هذا، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكفى به فاسقا، ولا سيما إذا لم يكن إمام غيره، ولا سيما إذا لم يكن إمام غيره، وفي ترك الصلاة خلفهم مع غير مع عدم وجود غيره تفويت الجمعة والجماعة، وفي ترك الصلاة خلفهم مع عدم وجود غيرهم تفويت الجمعة والجماعة، وتفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا، وتفويت الجمعة والجماعة مفسدتان تعارضتا، وتفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء بهم أو من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، مفسدتان ارتكب الأدنى منهما على أنها مفسدة، مثلا الصلاة خلف فاسق وربما يكون تعديلا له، هذه مفسدة، لكن هناك مفسدة أعظم في ترك الصلاة خلفه تفويت الجمعة والجماعة، وهذه مفسدة أعظم من ارتكاب هذه المفسدة الصلاة خلف الفاسق، وإذا تعارضت المفاسد وتزاحمت فيقدم فيرتكب الأدنى منها والأخف منها. توفيت الجمعة والجماعة، وتوفيت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما، أي في الجمعة والجماعة بإمام فاجر. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى، فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. هذا هو التحقيق العلمي الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله. وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر، وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء في إعادة الصلاة، وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء في إعادة الصلاة. وجد البر والأتقى لله سبحانه وتعالى، وآخر فاسق في مسجد آخر يصلي، وهذا الرجل ذهب يصلي خلف الفاسق مع وجود إيش؟ البر والعدل، فهل يعيد الصلاة وهل تصح الصلاة في هذه الحالة؟ هذا موضع اجتهاد لأهل العلم، فمنهم من يرى إعادة الصلاة عليه، منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار. ذهب يصلي خلفه ولا إنكار ولا شيء، بل هذا ربما يكون إغرارا وتعديلا له، وأن تصلي خلف فاسق مجرم من المجرمين زاني لوطي وعنده جرائم، وأن تصلي خلف لحية طيبة وإزار وقميص إلى آخر ذلك، صلي خلف واحد عند أهل البلاد بأنه زاني أو بأنه لوطي أو شيء من العظائم التي يرتكبها، أو ديمقراطي بحت، وأن تصلي خلفه هذا تعديل له وما في إنكار منه. لو كان في إنكار ما صليت خلفه، ذهبت إلى المسجد آخر، هذا إنكار وعلامة إنكار منك. فهذا صلى خلف فاسق من غير عذر، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ وهل يعيد إذا صلى أو لا يعيد؟ منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار لصلاته خلف هذا، بصلاته بحيث ترك ما يجب عليه من إنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال لا يعيد، وقالوا لأن الصلاة في نفسها صحيحة، كما تقدم معكم، من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. هذه قاعدة عظيمة. إلا المرأة فإنها تصح صلاتها في نفسها ولا تصح إمامتها للرجال. لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، أي الجهتان انفكتا واختلفتا، ففي انفكاك في الجهة، فهو صلى خلف من تصح صلاته في نفسه، وما ذكر من إنكار هو أمر منفصل عنه، يأثم على تركه، وهذه جهة منفصلة الصلاة خلفه، لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، فهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة، فإن البيع صحيح مع الإثم. وهذا القول هو الأقرب، أنه لا يعيد، ولكنه كما سمعت يخشى عليه من الإثم لأنه يعدل هذا الفاسق، ولأنه ترك الإنكار عليه بترك الصلاة خلفه، فإنك إذا صليت خلفه معنى أنك ما أنكرت عليه، فإن من الإنكار عليه ترك الصلاة خلف هذا الفاسق الذي وجد غيره من العدول ومن الصلحاء، وأنت تذهب تصلي خلف مبتدع، والمبتدع فاسق في بدعته، والفسق إما بالبدعة أو بالمعصية، والمعصية التي يفسق بها إما قولية أو فعلية، والفاسق يفسق بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. هذا حاصل ما يتعلق بالفاسق، الفسق إما بمعصية أو ببدعة، والفاسق يكون فاسقا بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. ثم بعد ذلك الفسق بالمعصية، إما أن تكون قولية كالغيبة والنميمة، أو تكون كذلك أيضا، وإما أن تكون فعلية كالزنا واللواط والربا وغير ذلك من العظائم كما تقدم معكم، كل هذا تقدم معنا. طيب، وأما إذا لم تكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وأما إذا لم تكن الصلاة إلا خلفه ما في له إمام المسلمين يصلي بالناس وهو فاسق كحال الحجاج بن يوسف، وأما إذا لم تكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع، وإعادتها من فعل أهل البدع. مجموع الفتاوى 23-343 وما بعدها، هذا تفصيل جميل في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، الصلاة خلف الفاسق والصلاة خلف أهل البدع. وتقدم معكم أن البدعة إذا كانت مكفرة فلا يجوز الصلاة خلفها، كبدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة الحلولية والاتحادية، فهذه بدعة مكفرة، وبدعة أيضا القول بخلق القرآن، وهكذا بدعة القول أيضا كذلك بأن الله في كل مكان، هذه بدعة مكفرة، فينبغي للشخص أن لا يصلي خلف هؤلاء الذين يقولون بالبدع المكفرة، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم، لأن التكفير له شروط كما تعلمون وانتفاء موانع، لكن شخص مثل هؤلاء يتحرى ولا يصلي خلف من يقول الله في كل مكان، أما تكفير شيء ثاني، لكن هذه بدعة مكفرة، وهكذا خلف من يقول بخلق القرآن، إلا إذا كان إماما أئمة المسلمين وكان متأولا جاهلا كما كان أولئك في عهد الدولة العباسية، يصلي خلفهم أحمد رحمه الله وما كفرهم، وهم يقولون بخلق القرآن، بل أرغموا الناس عليه، اضطروا الناس إليه، فهذا شيء آخر. أما رجل علم أنه معاند وأنه يعتقد هذه البدع وهو ليس بإمام مسلمين حتى تحصل مفسدة بترك الصلاة خلفه، فإن كان إمام المسلمين فصلي خلفه إن كنت تعتقد أنه قد كفر بهذه البدعة، وأعدت الصلاة، وأعدت الصلاة حال حال الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها ثم اجعلوها نافلة سبحة معهم، وهذا كله لجمع الكلمات، وهكذا حتى لا يحصل ضرر على أهل الخير، صلون الصلاة في البيت ويتجعلها نافلة خلف هؤلاء. مثل الصلاة على من قال لا إله إلا الله، انتهينا من الصلاة على خلف من قال لا إله إلا الله. الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله من الفساق ومن أهل البدع على ما سمعت من التفصيل، وأما ممن كان جهل حاله لا ندري عنده بدعة ولا ما عنده بدعة، عنده معصية مفسقة ولا ما عنده معصية مفسقة، فلا ينبغي أن نسأل عنه، نصلي خلفه والحمد لله الصلاة صحيحة. شخص مجهول الحال، وقد قرر هذا شيخ الإسلام، مجهول الحال لا ندري هل هو عنده بدعة أو ليس عنده بدعة ما عرفنا، أو كذلك أيضا هو عاص عنده معصية مفسقة أم ليس عنده معصية مفسقة، فتقدم معكم أننا نصلي خلفه ولا نسأل عنه وعن بدعته، إلا إذا جاءنا من بلاد أهل البدع كأن يأتينا من بلاد إيران ويصلي بنا، فإن هذا موت الريبة، هذا الرجل موت الريبة، فنتحرى ونسأل عن بدعته، نسأل عن هذا الرجل هل هو سني، هذا جاءنا من بلاد إيران الآن ولا نعلمه، مجهول عندنا، هذا سني أو يقول بشيء من البدع، وقد كان بعض السلف إذا قدم عليهم بعض الناس من تلك البقاع من الكوفة أو من غير الكوفة يسألونه، يسألون لأن عندهم تشيع، ربما كانوا يتكلمون في بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا لا بأس به. أما رجل مستور الحال ولا ندري ما حاله ولا عندنا ريبة ولا قرائن حتى نسأل لأجلها، فالأصل أننا لا نسأل عن حاله، لا نسأل، نصلي خلفه، وهذا ربما يكون التعنت والتنطع في الدين. لكن من ارتبنا فيه حصلت ريبة فيه فلا بأس أن نسأل عن حاله، وقد كان السلف يسألون عن الحال. أو جاء من جهة بلاد الصوفية مثلا، فهذا ما فيه مانع أنه يسأل عنه. فما هي البلاد الآن التي تناصر الصوفية يا إخوان؟ مثل الآن رافضة معهم بلاد كاملة، دولة كاملة، دولة إيران. الصوفية هل معهم دولة؟ المغرب، لا المغرب ما أظنها لهم، ربما معهم الأوقاف ومعهم شيء من هذا، أما الناس معهم ما في من هذا الخبر. لكن إيران هذا الأصل فيهم هذا الشيء، وأهل السنة يقلون فيهم، والدولة حاملة السياط للناس، وأيضا كذلك كما تعلمون إرغام الناس على هذا البلاء. ما أظن معهم دولة صوفية تحمل هذه الراية، وإنما معهم ربما سلطات في بعض البلدان، إندونيسيا، ماليزيا ربما، وهكذا بعض بلاد العاجم. أما دولة كلها وشعب على هذا، جل الشعب على هذا، هذا ما أظنه، ما هو موجود. الصلاة على من قال لا إله إلا الله، قال الصنعاني رحمه الله، الصلاة على من قال لا إله إلا الله، قال الصنعاني والحديث دليل على أنه يصلى على من قال لا كلمة التوحيد، والحديث دليل على أنه يصلى على من قال كلمة التوحيد وإن لم يأتي بالواجبات، وإن لم يأتي بالواجبات، ويستثنى من هذا الصلاة، فإنه إذا ترك الصلاة فلا يصلى عليه، فهو كافر على أصح الأقوال. لكن ترك الزكاة ليس جحودا عصيانا، وترك الحج وهو يستطيع على الحج، يستطيع عنده أموال، والناس تعرف أنه ثري وعنده أموال، يستطيع على الحج، وما في آفة في جسده تمنعه من الوصول إلى تلك البلاد، ولا خوف طريق. هذا ترك واجبا ولم يترك واجب، ترك واجبا. إذا مات هل يصلى عليه؟ لا بس صلى عليه، ويعتزل من أهل الفضل. والحديث دليل على أنه يصلى على من قال كلمة التوحيد وإن لم يأتي بالواجبات، وهذا ما هو إرجاء عند الصنعاني أبدا، هذا هو الذي عليه أهل السنة. إلا من أتى بناقض لكلمة التوحيد فهم يختلفون، مثل الواجبات هذه في الصلاة فقط، هذا المشهور في خلافهم، ومنهم من يذكر الحج، لكن المشهور في خلاف المعتمد الصلاة في الواجبات، هل يكفر بتركها أو لا يكفر بتركها. أما ما عدا ذلك فالمشهور عند أهل السنة أنهم يختلفون فيه، قصدي أنهم لا يختلفون فيه أنه لا يكفر به، هذا هو المشهور عند المتأخرين، أنهم لا يختلفون في من ترك الحج بأنه مسلم ما لم يجحده، وهكذا من ترك الزكاة وغير ذلك من أركان الإسلام، أنه لا زال على الإسلام وهو فاسق عاصي. قال وذهب، وإن لم يأتي بالواجبات، وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، ما أدري من هو أحمد بن عيسى هذا، لا ما أظن ينقل عن هذا أحد، يمكن شيعة. زيد بن علي ما له مذهب، مذهب زيد بن علي كما قال الشيخ مقبل مذهب زيدية مبني على هيام، ما في مذهب لزيدية، وهم جمعوا بعض الأقوال وجعلوها لزيد بن علي، وجلها من طريق بعض الكذابين، جل الأقوال التي نقلت عن زيد من طريق بعض الكذابين وجعلوها مذهب لزيد، وزيد ما له مذهب يثبت إليه. وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذهب إليه أبو حنيفة، والمعتمد عندنا الآن أبو حنيفة، وزيد بن علي الله أعلم الطريق إليه عن من، أغلب الطرق إلى زيد كما بين هذا الشيخ مقبل رحمه الله أنها واهية ولم تثبت إلى زيد في أقواله، إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي، إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي لا يصلى عليهم. وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب، وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب، يعني أقيم عليه الحد قاطع الطريق، هل يصلى عليه إذا صلب أو لا يصلى عليه؟ أما إذا لم يتمكنوا منه فله أقوال رحمه الله بالنسبة لهذا. وكأن الأقوال في قاطع الطريق إذا صلب هذا الذي فيه الأقوال لا فيه، وأما إذا لم يصلب يصلى عليه. قال رحمه الله: والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين. قال رحمه الله: والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين، ومنه صلاة الجنازة عليه، ومنه صلاة الجنازة عليه، بل هو من حق الناس يا أخوان الشفاعة له، فإنه محتاج إلى شفاعة إخوان المسلمين. لكن أهل الفضل مثل هذا يعتزلون الصلاة زجرا له ولأمثاله. ومنه صلاة الجنازة عليه، ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص، ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه. وهذا يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر، قتل نفسه، الحديث ثابت لجماعة من أهل العلم ثابت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أصلي عليه، صلوا على صاحبكم هذا، أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه، لأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل. كلام جميل. لأن عموم شرعية الصلاة صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل، فعلى هذا يصلى على كل من قال لا إله إلا الله ما لم يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله. فإن جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله، يسب الدين، يسب الرب، قاطع الصلاة، مستهزئ بالدين، فهذا لا يجوز الصلاة عليه. فلم يخالف في ذلك إلا الصوفية، فإنهم يصلون على المتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل واحد يؤتى به عند الصوفية يصلى عليه ولو كان أكبر اشتراكي وملحد، وهكذا يسب الرب، يسب الدين، يروحوا به مساجد الصوفية يصلون عليه، قاطع الصلاة لا يصلي، وهذا أهونهم يصلى عليه أيضا كذلك، هذا فيه خلاف. لكن الذي يسب الرب سب الدين الصوفية عندنا في الحامي يصلون عليه، وهذا من العجائب والله الغرائب. يا قوم، الرجل يسب الرب سب الدين ولا يعلم له توبة، قال يقول لا إله إلا الله، أخزاكم الله، ما فهمتم الدين والله. هذا يسب الدين يقول لا إله إلا الله مسلم. وهكذا ربما الملاحدة الاشتراكيين الكبار يصلي عليهم الصوفية إذا ماتوا أنذاك فيما تقدم، وهم اشتراكيون ملاحدة، يصلى عليهم الصلاة على الغائب، حتى الصلاة على الغائب فضلا عن الحاضر، حتى الغائب يصلوا عليه، ملحد مات في بلدان تلك، روسيا ولا شيء من بلدان تلك، تجدهم يصلوا عليه. المهم هؤلاء مرجئة القوم، وكبار المرجئة في هذا العصر الصوفية، ما عندهم أظن كافر لأهل السنة، ما عندهم كافر لأهل السنة. هؤلاء يقولون الله في السماء، كفار، انظر للمفهوم حقهم، جعلوا الله في حيز، إلى آخر ذلك من خبل الصوفية وتهوك الصوفية. ما في كافر إلا أهل السنة كفار فقط، عند الصوفية والرافضة ما في إلا نحن. فهؤلاء ما فهموا الدين حق. فالحاصل يا أخوان، حتى لا نخرج عن المقصود، مسألتنا اليوم الصلاة خلف الفاسق الملي والصلاة خلف المبتدع الملي. عندنا قاعدة: من صحت صلاته في نفسه صحت إيش؟ إمامته. هذا هو الحاصل، ولا سيما إذا لم يوجد غيره، وأما إذا وجد غيره فالصلاة خلف غيره أولى. ومن صلى خلفه مع وجود الغير هل تصح الصلاة أم لا تصح، يعيد هذه الصلاة أو لا يعيد، خلاف بين العلماء. منهم من رأى أنه يعيد هذه الصلاة لأنه ما له عذر في الصلاة خلف هذا الفاسق، ولا خلف هذا المبتدع لوجود الغير. والصحيح أنه لا يعيد، ولكن ما كان ينبغي ابتداء أن يصلي خلف هذا لانفصال الجهتين، الإنكار شيء والصلاة شيء آخر. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.